اشنق قلوب الحي لو بل بل بل بل بالمحو لا اف اف اف اف اف ضحو لو يس يس يس يس يسمحو بحلق مشنق قلوب الحي اشنقته.